قال له الجملتين دول وبعد كده هيكلموا بعد كده في طبيعة الجهاد الإسلامي أو طبيعة الجيوش الفاتحة أو طبيعة الإسلام ذاتي، رؤية المسلم ورؤية القائد المسلم والجندي المسلم للمعارك التي يقومون بها، للغزوات التي يحققون فيها النصر، للغنائم الكثيرة التي يغنمونها، للملك الواسع الذي سيطروا عليه وامتلكوه. ده اللي هيقولوا له بعد كده، لكن دي كانت مقدمة كده يعني نتجت عن الموقف الذي أحدثه المقوقس أو الكلمات التي قالها المقوقس. طب ليه بقى العبادة بن الصامت ما بيخافش من حد كده؟ وليه عبادة بن الصامت لو قابله 100 واحد ما يجريش منهم، يستقبلهم ويهجم عليهم؟ وليه عبادة بن الصامت بيخوف الناس؟ وليه بقى؟ هو بيفسر بيقول ايه؟ وذلك، دي بقى الجزئية الثانية اللي هي فلسفة الجهاد في الإسلام ورؤية المسلمين للغنيمة. الكلام اللي جاي ده هو الكلام الدعوي اللي بيفسر له ليه أنا جيت بجيش من المدينة المنورة أو من الشام أو من الجزيرة العربية دخلت مصر لحد ما وصلت عندكم من ليه؟ قال وذلك أن إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد في سبيل الله واتباع رضوانه، وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة في دنيا ولا طلبا للاستكثار منها، إلا أن الله قد أحل ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا. يعني إحنا مش جايين لأجل الدنيا التي عندكم ولا أجل المال ولا أجل الملك الواسع، إحنا فقط بنجاهد في سبيل الله عشان نحقق رضا ربنا سبحانه وتعالى. غزونا عدونا، لما نيجي نغزو العدو احنا مش بنغزو العدو لرغبة في الدنيا ولا طلب الاستكثار من الدنيا، انما احنا بنغزو عشان نوصل كلمة الله عز وجل الى الناس. وانتوا طبعا يعني التاريخ انه حاربتونا قبل ما نحاربكم، بداية من حروب الدولة الرومانية مع المسلمين في مؤتة وتبوك وغيرها، يعني كانت البداية ان انتوا قتلتوا الرسل الذين يعني ارسلهم المسلمون سلما لكم، وكانت بقى فتوح الشام ثم فتوح مصر كلها نتيجة هذا الامر. احنا نسعى الى القتال ولكنكم سعيتم اليه قبلنا. وبعدين يقول له وما يبالي أحدنا، شوف الكلام بقى، التفسير المعنى اللطيف جدا جدا لطبيعة الفكر اللي عند عبادة بن الصامت وعند المسلمين بشكل عام. هو بيتكلم عن نفسه وعن المسلمين، بيقول وما يبالي أحدنا أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهما. أنا عندي الدرهم يساوي قنطار من ذهب، تخيل. وهو صادق فيما يقول إخواننا، طبيعة حياة الناس ديت تثبت أنهم كانوا صادقين في هذه التعريفات. يعني هو فعلا مش فارق عنده أن يكون يمتلك قنطار من ذهب أو درهم واحد، طالما أن الدرهم ده بيحقق له حاجتين زي ما هيقول بعد شوية. لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعته لليله ونهاره وشملة يلتحفها. يعني أنا كل هدفي في الحياة كإنسان مادي، الهدف المادي عندي أن أنا أوفر أكلة لليوم ولبس ألبسه عشان يسترني، شملة يلتحفها فقط، مش عايز انا اكتر من كده، عايز عندي اكلة يوم بيوم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفنا الرؤية دي. يعني هو عبادة بن الصامت جايب رؤيته منين؟ جايب رؤيته من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اصبح امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. حتى في القوت في الطعام ذكر يوم، عنده قوت يومه مش قوت الأسبوع ولا قوت الشهر. أنا عارف أن الكلام ده صعب على الناس، بس هي دي رؤية الصحابة رضي الله عنهم. عبادة بن الصامت لما بيتكلم كده هو بيتكلم بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الفكر. أنت ما عندكش القدرة على أنك تعمله، عندك قدرة تعمل منه 20% 30% 50% 70% كل واحد وطاقاته الإيمانية وقدراته العقلية واستيعابه لفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنختلف في ذلك الأمر كلنا، يعني درجات في هذا الموضوع، لكن في النهاية هو ده اللي بيحصل. وإذا تحقق هذا حدث النصر وحدث التمكين. يعني إذا كان عندنا جيل ذهنه بهذه الصورة لا يرغب في الدنيا إلا لتوفير أكلة وشملة كما يقول عبادة بن الصامت،